السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا بالشيخ. نستمتع بك. يا شيخ حياك الله يا شيخ. يا مرحبا الله يسلمك. والسلام حياك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 60 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9، نواصل فيه قراءة كتاب الصوم. تفضل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب صوموا لرؤيته وأفطروا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي رواية لمسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي أخرى له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فإن غم عليكم فاقدروا له. زاد في رواية من المسند قال نافع: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يبعث من ينظر، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. وفي متفق عليه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. وفي رواية لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. بضم الدار شيخ ولا كسرها؟ كلاهما. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ولفظ مسلم: فأكملوا العدد. وفي رواية له: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي رواية للنساء زاد في أوله: الشهر يكون 29 ويكون 30. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة أصبعا. وأخرج مسلم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن 3، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن 3، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه. وزاد في رواية: فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، فصامه وأمر الناس بصيامه. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال:

والكلام هم يطلبون ليلة القدر، فمتى هي الليالي الفردية ومتى هي الليالي الزوجية؟ فهذا الحديث في عدد من الأحاديث تخبرهم بأن اعتبار الليلة الزوجية والفردية ليلة القدر سواء كانت زوجية أو فردية، وبالتالي تسهل عليك المسألة. نعم. لكن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشهر ناقص وأن بقي سبع يكون وحي أوحي إليك، لا أو يقول أنه يعني هذا السبع المتيقنة. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. حسن صحيح. وأخرج الخمسة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في البقيع ينظر إلى الهلال، فأقبل راكب فتلقاه عمر رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ فقال: من العرب. قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، إنما يكفي المسلمين الرجل. ثم قام عمر رضي الله عنه فتوضأ فمسح على خفيه ثم صلى المغرب، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. قال أبو النضر: وعليه جبة ضيقة الكمين، فأخرج يده من تحتها ومسح. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فأتموا العدة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا الهلال لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: قيل لعائشة: يا أم المؤمنين، رؤي هذا الشهر 29. قالت: وما يعجبكم من ذاك؟ لما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت 30. إسناده صحيح على شرط الشيخين. الآن الشيخ ما صح معنا إلا في حديث ابن عمر أنه اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل في دخول رمضان، مع أنه قال: وإن شهد، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين. لكن هذا خاص حديث ابن عمر في دخول الشهر، وهذا عام بجميع الأشهر. ما يقال أنه إذا يتطرق له الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر شخص آخر يشهد؟ يعني ابن عمر أخبر بأنه إنما اعتمد على شهادته هو فقط، فيها أثار عن عدد من الصحابة. يظهر أنها معتبرة كرؤية الرجل. إيه، ليست هذه شهادة، هذا خبر. أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود عن الحسن: في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. صحيح مقطوع. يقول معنى في هذا أن أمر الهلال هو ما اشتهر، أما ما لم يشتهر فإنه لا يكون شهرا ولا هلالا معتبرا. باب شهر عيد لا ينقصان. في المتفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة. مراده بهذا لا ينقصان في الأجر والمكانة. باب بدء الصوم يعني من الفجر، سواء صام الواحد 29 ولا صام 30 يعتبر صام شهرا كاملا. باب بدء الصوم من الفجر. في المتفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية البخاري: إن وسادك إذا لعريض، وهو في رواية مسلم. وفي رواية البخاري: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. وفي متفق عليه عن سهل بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض، وأنه إنما يعني الليل والنهار. قوله هنا: إنك لعريض القفاء، ليس المراد به الغفلة كما ذكر بعضهم، وإنما المراد به أنه إذا كان سواد الليل وبياض النهار تحت وسادك، فحينئذ أنت تحتاج إلى وسادة عريضة لكونك قد عرض قفاك. وفي المتفق عليه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي رواية البخاري قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. ورفض الدارمي: كان للنبي صلى الله عليه وسلم أذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فقال القاسم: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، وهو عند النسائي من قول عائشة. يعني تحديد الوقت، ولكن بالتقدير يا شيخ يكون قليل جدا الوقت بينهما. كل أجاز الأذان قبل الفجر من أجل التنبيه، من أجل قيام الناس. وقت الأذان يحتاج إلى وقت، لا تعتبر آخر هذا وأول هذا، وإنما اعتبر أول هذا وأول هذا. اللي يظهر مشروعيته في الجميع، لا زال الناس يؤذنون للأول، الحرمين وغيرهما. لزوم، احنا لزوم ليس بواجب الأذان الأول. مرة في الشهر ولا مرتين في الشهر، يخشى أنه إيش يلبس على الناس، إذا صار مهم معتاد يسمعه الناس ظنوا أنه الثاني. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وزاد في رواية البخاري: ثم قال عبد الله: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. وفي رواية لمسلم قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم من الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بليل يرجع فيه. وليس أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير: بسبابتي إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. وفي رواية المسلم: وليس يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر وهو المعترض وليس بالمستطيل. وفي رواية له: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هكذا التشكيل في الصحيحين، نعم، في جميع المواطن. نعم، إذن تصير بالرفع شيء قائمكم؟ لا، نصب.

وأخرج أحمد عن خبيب قال سمعت عمتي تقول وكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن أمي مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أو إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم وكان يصعد هذا وينزل هذا فنتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر. إسناده صحيح. باب متى يفطر الصائم. فمتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. وفي رواية البخاري قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي. ولمسلم كنا في سفر في شهر رمضان. وأخرج البخاري معلقا وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. وأخرج البخاري معلقا وكان ابن عباس يبعث رجلا فإن قيل توارت الشمس أفطر. وأخرج أحمد بن عبد الله عن قطبة بن قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر إذا غربت الشمس. إسناده ضعيف. فمتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وفي المتفق عليه عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. وفي رواية البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وفي رواية له قدر 50 أو 60. وفي أخرج البخاري عن سهل بن سعد قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث تدل على أنه كان يبكر الفجر في أيام الصيام. وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. زاد الدارمي في أوله كان عمرو يأمرنا أن نصنع له طعام يتسحر به فلا يصيب منه كثيرا. فقلنا له تأمرنا به ولا تصيب منه كثيرا؟ قال إني لا آمركم به أني أشتهيه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. حديث ضعيف. وأخرج النسائي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وللنسائي قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة. حسن الإسناد. وأخرج النسائي عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن العرباض بن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. صحيح الإسناد. بالفتح شيخ سحور ماشي. السحور الفعل والسحور نفس الطعام. وأخرج الوقت اسمه غداء لما أضيف جاس.

وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وخرج البخاري معلقا وقال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. وأخرج البخاري معلقا وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وأخرج أبو داود عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم. حسن الموقوف. الأعمش قال ما رأيت أحد من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكإبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. ضعيف الإسناد. وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب. وأخرج أبو داود والدارمي عن معبد بن هوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. ولفظ الترمذي لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، اكتحل ليلا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. حديث ضعيف. وأخرج ابن قال ابن عبسة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق في رمضان. سنده ضعيف. وأخرج أحمد عن أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا فقال يا أم إسحاق أصيبي من هذا، فذكرت أني كنت صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا أؤخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قالت كنت صائمة فنسيت، فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. إسناده ضعيف. باب لا يتقدم رمضان بصوم. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وخرج البخاري معلقا عن عمار قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو داود عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال أيها الناس إن قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعل. قال فقام إليه مالك بن هبيرة السبئي فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الشهر وسره. حديث ضعيف. أخرج أبو داود عن الأوزاعي قال سره أوله شاذ مقطوع. وأخرج أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز مشهور سرارة ماشي. وأخرج أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز سره أوله شاذ. حديث شاذ. وأخرج النسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الله بن أبي موسى قال أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء، قال فأتيتها فإذا هي تصلي الضحى فقلت أقعد حتى تفرغ، فقالوا هيهات، فقلت لآذنها كيف أستأذن عليها،